وسبل اللهيين مذنبين لساحتكم حيارا تائهين رسول اللهيين في افتغار ومسكنة وكل العيز فينا رسول الله جينا مذنبين لساحتكم حيارى تائهين رسول الله جئنا في افتغار ومسكنة وكل العيز فينا رسول الله لا عمل يرجى ولا جاه ولا حال يغينا رسول الله لا عزم لدينا يكون لنا لدى الأسوى معينا ولا تقوى ولا قلب منيب ولا سعي من البلوى يقينا وفضلك يا رسول الله هام ونحن إليه أحوج طالبينا رسول الله بالباب اطرحنا عفاة في اضطرار سائلينا رسول الله لا أحد سواكم يكون لنا إذا ما قد بلينا رسول الله زاد الضعف فينا وأنت بنا لأشفق من أبينا رسول الله غفلتنا تنامت وأنك منقذ للغافلين رسول الله نرجو منك سترا من الأسوى وكل المعتدين رسول الله إنا قد هلكنا ولكنا بعلياك احتمينا رسول الله لا قول صدوق ولا عمل ولا خلق حسينا ولا صمنا ولا قمنا بليل ولا عفنا الذي عنه نهينا ولا شغنا ولا اشتغنا لقوم ولا سرنا بجزء السائلين نسبنا نفسنا للدين زورا وخالفنا ومحظورا أتينا عجزت عن القيام بفرض ربي وخدمته وصار الفرد دينا وغلدنا المكذب في لغاه فمات الغلب وهو ينورينا رسول الله لا حال شريف ولا قال لمستمع لدينا ولا صبر ولا جلد لبلوى ولا بسط لدى المغضي علينا ولا ظن تيقناه حقا له نرجو كما نرجو اليقينا سواك فأنت ميذاب العطايا وأنت الرحمة المهدى إلينا ولولاك الإله لما برانا ولا كنا سمعنا أو رأينا وليس السعد كان بكسب عبد ولكن فضل رب العالمين رسول الله رسول الله حان الظعن قضعا وضاع الوقت أكثره علينا فبارك بارك في بغيته لنبقى به به بعد الخباثة طيبينا فكم كم من مذنب ياتي إليكم فيلغى يلغى منكم رفقا ولينا تداركنا فأهل الفضل أنتم فقد جئنا بنصرك واثقين عليك الله صلى صلى كل وقت وآلك ثم صحب المحسنين وبارك من لمن غريب الله قولا وكان الله أقرب أغربينا وأغنعه بكم عن كل شيء سواكم يا إمام المرسلين وأرجوها السلام السلام عليك أيضا ونرجو أن نكون السالمين صلى الله عليه وسلم.